فهذا دليل ظاهر على أن المراد إذا قام من الليل. وأيضا لو لم يرد هذا الحديث قوله إذا قام من نومه، الغالب أن النوم إنما يكون في الليل، فسواء يعني نظر إلى الغالب في حال الإنسان أن نومه إنما يكون في الليل فيحمل عليه، أو ويؤكد هذا حديث الدارقطني أنه قال إذا قام من الليل. الاختلاف بين الإمام أحمد وبين الشافعي والجمهور في شيئين. الشيء الأول أن المراد ب يعني إذا قام من النوم أو من نومه، هل كل أحوال النوم ليلا أو نهارا أو لا؟ الإمام أحمد يقول إيش؟ محمولة الأحاديث على نوم الليل، والجمهور يقولون على النوم مطلقا. واختلفوا في الحكم، هل الحكم وجوب الغسل أو سنيته واستحبابه؟ الجمهور يقولون هو سنة، والإمام أحمد يقول يجب على من قام في رواية المشهورة من قام من نوم الليل يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. هذا الحكم العام. لكن في الوضوء هل له دلالة على يعني مشروعية غسل اليدين في الوضوء مطلقا سواء وجوبا أو ندبا؟ الظاهر أنه في حالة خاصة، وهي حالة القيام من النوم، سواء كان النوم مطلقا أو من إيش؟ من نوم الليل. فالحديث وارد في حالة القائم من النوم، هل يجب عليه غسل يديه أو يشرع أو يسن له غسل يديه في سواء كان قائما من نوم الليل أو نوم النهار؟ لكنه ليس فيه دلالة على وجوب أو حتى يعني استحباب غسل اليدين للوضوء مطلقا، للوضوء مطلقا، فليس به تلك الدلالة. إنما نحن الآن في الحكم، في هذه الحال ما حكمه غمس اليدين في الإناء، وضع اليدين في الإناء للوضوء أو للغسل لمن قام من النوم، ما الحكم؟ الجمهور من أهل العلم يقولون إنه يسن لمن قام من النوم سواء كان نوم ليل أو نوم نهار أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. والإمام أحمد يقول إن من قام من نوم النهار فلا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن الحديث ليس فيها هذا. الحديث رواية الدارقطني ذكرت من الليل، وحديث من نومه يحمل على الغالب في حال الإنسان وهو القيام من الليل. لكن إذا قام من نوم الليل فما حكم غمس يده في الإناء؟ قال لا يجوز أن يغمس يده في الإناء، ويجب عليه إذا قام من نوم الليل أن إيش؟ يغسلها قبل أن يغمسها في الإناء. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ومذهبنا يعني الشافعية ومذهب المحققين أن الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر الشك في نجاسة اليد. هذا أمر آخر أشار إليه النووي، يقول إن رواية ابن عمر التي يرويها الدارقطني وإسنادها حسن إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، وذكر العلة، قال في الحديث قال فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. يقول وهذا ينقل يقول مذهب الشافعية بعض المحققين يريد أن يبين العلة، والعلة لم يأتي فيها إلا هنا عامة، لا يدري أين باتت يده. والفقهاء ذكروا كلاما وأمورا واشترطوا، قالوا حتى لو باتت يده ملفوفة أو يعني مقطعة فإنه يلزمه الحكم، لأن فيه أمر وفيه أمر يعني ما يشعر بأنه تعب، وهي بدليل أنه قال فليغسله 3، والعدد غالبا إنما يأتي بإشارة إلى التعب. الإمام النووي يقول هذه الأحاديث كونه قال لا يدري أين باتت يده يفهم منها أن هناك علة حسية، وهي أن يده قد تكون تضع تور يعني قد وضعت أو قد يكون وضعها أو مر بها أو غاف بها على شيء نجس، فاحتاج أن يغسلها، فأمر بغسلها من أجل الظن أو الشك في حصول النجاسة. لكن في الحقيقة هذا احتمال، وإن كان قاله النووي والناس كلهم يأخذوا من قوله ويرد. هذا الاحتمال فيه ضعف، لأنه يعني الأصل في اليد الطهارة، الأصل في يد الإنسان المسلم الطهارة، والنجاسة الطارئة في حال النوم يعني لا يدري أين وضعها، هذا شك، شك، والشك لا يرفع اليقين، إنما يرفع اليقين بالشك، فلا يعني يترك اليقين إلى الشك. فالظاهر والله أعلم أن الأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم أمر تعبدي وليس من أجل النجاسة، من أجل النجاسة. نعم. ولهذا يقول الشيخ الشوكاني: والحديث يدل على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ، وقد اختلف في ذلك، فالأمر عند الجمهور على الندب، فليغسلها أو يعني لا يمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا على الندب. وحمله أحمد رحمه الله تعالى على الوجوب في نوم، في نوم ماذا؟ في نوم الليل، في نوم الليل. واعتذر الجمهور عن الوجوب، لأنه الأمر أصل في حقيقة في الأمر أنه للوجوب، إذا أمر الشارع بشيء فالأصل فيه الوجوب حتى تقوم قرينة على خلافه. يقول: اعتذروا عن دلالة الوجوب أو ظاهر الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب، لأنه قال إنه لا يدري أين باتت يده، وهنا هذا شك، شك، فهو قرينة على عدم أو صارفة عن الوجوب إلى الندب. وأجيب عن هذا بأن التعليل هنا ليس لوجود أو أن الشك، أن العلة ليست هي يعني الشك ليس هو الرافع لليقين، وإنما التعليل جعل الشك في حصول النجاسة هو العلة، يعني هو العلة، يعني القاعدة أنه لا يرفع اليقين بالشك، هذه صحيح ومسلمة. لكن إذا علق الشارع الحكم على الشارع، علق الحكم جعل الشك هو العلة، فالمنظور إليه ليس الشك، ولكن المنظور إليه هو تعليل الشارع، تعليل الشارع. فالقائلون بالوجوب يقولون إن العلة هنا تعليل الشارع من حيث من خلال النص، وليس يعني من مستنباط من استنباطا من عندنا بجعلنا الشك رافعا لليقين. يقول: وقد دفع بأن الشك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم، وفيه يعني عليه جواب أن قوله لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة، بل تعليلا بالشك، تعليلا بالشك، وأنه يستلزم ما ذكر. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يروى أنه غسل يده. هذا يشير إلى حديث من؟ حديث ابن عباس في يعني في بعض رواياته أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من نومه فأخذ الشن، الشن يعني الدلو الصغيرة أو يعني التي فيها الماء، فنعم القربة الصغيرة، القربة الصغيرة، وبعض الناس يسميه يعني يطلقها على الدلو الصغيرة، تعرف الدلو؟ الصغيرة يسموها شن. نعم، أخذها، والظاهر أنها الدلو، لأن القربة غالبا ما تكون يا شيخ في بيت خالة ميمونة، لكن القربة في الغالب تكون إيش لها رباط على نعم، لكن إذا كان في شكل الدلو شن فهي مفتوحة، وهنا ولا يصلح الاستدلال بهذا الحال إلا إذا كانت مفتوحة يغمس يده فيها، أما إذا كانت ذات غطاء فيصب صبا، يعني إذا كانت مربوطة فيفتح. يعني على كل حال أخذ يعني هذه الرواية، قال إنه عليه الصلاة والسلام غسل يده من الشن هذه من غير أن يغمس، يعني من أو توضأ من غير أن يغسل يديه كفيه قبل ذلك. فهذا قرينة على أن ذاك النهي عن غمس اليدين قبل الكفين قبل غسلهما والأمر يعني النهي المتضمن للأمر، قال لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، فيه أمر بالغسل. هذا الأمر بغسل اليدين قبل غمسهما في الإناء، هناك حديث الشن هذا قرينة على أنه ليس للوجوب بل هو للاستحباب والندب. نعم. هذا الغمس وهذا تفريغ؟ لا مو تفريغ، وقال لا توضأ ولم يذكر، هو قال توضأ، وهنا الشاهد فيه. نعم قد يجاب على هذا وأنه توضأ، توضأ من الشن لكن غسل كفيه ثم توضأ، ممكن يجاب هذا الجواب، إنما لم يذكر. دلالة في هذا الحديث أنه قال غسل، أنه توضأ ولم يذكر أنه غسل كفيه قبل أن يتوضأ، قبل أن يبدأ بأركان وفروض الوضوء. كذلك من الأعذار للجمهور على يعني صرف دلالة لا يغمس يديه حتى يغسلهما أو كفيه حتى يغسلهما، من يعني الاحتمالات التي ذكروها أن التقييد بالثلاث من غير النجاسة العينية، ها دليل على الندبية. النجاسة العينية اختلفوا يعني وجوب أو العدد، هل يكفي فيها ثلاثة وبعضهم قال سبعا في غير نجاسة الكلب والخنزير يعني، وبعضهم قال يكفي فيها بل الأكثر، ها أنه يكفي في غسل النجاسة أن تغسل حتى يزال أثرها، يزال أثرها ولا يشترط التقيد بعدد. فإذا فكل ما جاء فيه تقيد بعدد ففيه إشعار بماذا؟ بالتعب، بالتعب. نعم نعم ها تدل على مشروعية غسلية قبل الوضوء. أي حديث؟ هذا الحديث أن غالبا الوضوء يكون بعد النوم. إيه؟ في السؤال. أحد السؤال. هذه الحديث تدل على مشروعية غسل اليد ثلاث مرات قبل الوضوء. الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أوردها لذلك. أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة والحديث التي فيها النهي عن غمس اليدين قبل غسلهما، أوردها من أجل هذا. لكن هل دلالتها يعني صريحة في ذلك أو أنها خاصة بمن أراد أو من قام من النوم، سواء أراد الوضوء أو الغسل أو لم يرد؟ يعني إطلاق الحديث إذا قام أحدكم سيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، قام من نومه وأراد أن يتبرد، أن يعني يستعمل يأخذ شيئا من الماء الذي في الإناء يأخذه بكفه فيضعه بمكان آخر، هل له أن يغمس يده أو لا؟ إذا فهو خاص بمن قام من النوم ومن يدخل فيه، يدخل فيه. إذن الأصل فيه أن هذا الحكم خاص بمن قام من النوم، وقد يعني فهو ويدخل فيه الذي يريد الوضوء والذي لا يريد الوضوء، لكن كونه يعني نصا في وجوب غسل اليدين قبل الخفين قبل البدء في غسل الوجه وفروض الوضوء ليس نصا فيه، ولكنه يحتمل. ولهذا الشيخ ابن تيمية أورده في هذا الباب، والشيخ الشوكاني قال لا شيء يعني يظهر أنه أن الدلالة، بل قد قيل هنا نعم الشيخ يقول فإن قلت هذا قصر على السبب وهو مذهب مرجوح، قصر على السبب وهو مذهب مرجوح، لأنه هناك في المسألة ذكر العلة التي ذكرها الإمام النووي، وهو أن يعني أهل البلاد الجزيرة أهل الحجاز كانوا يتطهرون بالحجارة، بالحجارة وبلاد حارة، فإذا تطهروا بالحجارة يعني في الاستجمار فإذا نام قد يتعرض لأن يعني يذهب الستار عن موضع خروج الخارج من أحد السبيلين، وهو لم يغسل وإنما أزيل بالحجارة، فلا تزال فيه آثار. فإذا أتت يده على هذا الموضع تلوثت بما يوجد فيه من النجاسة، فحملوه على هذا الاحتمال. قال لك هذا الاحتمال كما رأينا احتمال، يعني احتمال شك وليس احتمال قوي. ثم هو حمل للحديث على، يعني قصر للحديث على سبب، على سببه. يعني لو فرضنا ان هذا هو السبب فهو قصر للحديث على سببه. طيب من توضأ او تطهر واغتسل بالماء وتنظف ونام ثم قام من نومه، هل يشمله الحديث او لا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه يشمل، سواء كان متوضئا متغتسلا او كان مستجمرا بالحجارة، فهو يشمل هذا وهذا. فكونهم يحملونه على من كان طهوره الاستجمار بالحجارة، هذا ايش؟ لو فرضنا انه ورد على هذا السبب فهو حمل للعام على سببه، وهذه مسألة عند اهل الاصول المرجوح. يعني اذا ورد اللفظ العام، اذا ورد اللفظ العام بحكم على سبب خاص، فهل عبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب ايها الاصوليون؟ العبرة بعموم اللفظ. اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، سواء كان ممن يتطهر بالحجارة او ممن يتطهر منه. يعني لا، فحمله على السبب لو فرضنا ان هذا هو السبب، يعني حمل على المرجوع. ثم هذا الكلام يا شيخ الذي تقوله انه الحديث جاء للدلالة على غسل الكفين قبل الوضوء، قبل البدء بأركان الوضوء، قال فإن قلت هذا قصر على السبب وهو مذهب مرجوح، قلت سلمنا عدم القصر على السبب، فليس في الحديث إلا نهي المستيقظ عن نوم الليل أو مطلق النوم، فهو أخص من الدعوة. الدعوة يدعي أنه إيش؟ أنه يجب أن يغسل كفيه كلما أراد الوضوء، يعني كلما أراد أن يتوضأ فيجب عليه أن يغسل يديه كفيه قبل أن يغسل وجهه. قال هذه الدعوة عامة سواء قبل النوم أو لم يقم من النوم، والحديث إنما يلزم من قام من النوم سواء كان مطلقا أو قام من نوم الليل، فالدعوة أعم من الاستدلال، من الدليل أعم من الدليل، فهو أخص، يعني الدليل أخص من الدعوة، أعني مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا، فلا يصلح للاستدلال به على ذلك. ثم قال ونحن لا ننكر أن غسل اليدين قبل الوضوء من السنة، مشروع من السنة، من أن السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، كما في حديث عثمان الذي سيأتي، عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو توضأ وضوءا وقال في آخره هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ فيه غسل كفه، فهو دليل على مشروعيته سنة وأنه سنة. قال كما في حديث عثمان الآتي وغيره، وكما في الحديث الذي في أول الباب، هناك لا وضوء لمن لا، يعني في أول الباب هناك حديث أبي هريرة أوس بن أبي أوس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف. نعم. المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يقول وأكثر العلماء حملوا هذا، يعني هذه الأحاديث، على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنذر ثلاث مرات. هذا من كلام المصنف الذي عندك يا شيخ. المصنف المجد بن تيمية رحمه الله تعالى من كبار الفقهاء ونسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكنه مجتهد في المذهب، ويعني يأخذ بالأدلة يرجح ما يرجحه دليل. عندما يذكر الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة يأتي بما بفهمه، بما يشعر بما فهمه من هذه الأحاديث، فيعلق تعليقا يشير إلى ترجيحه للمعنى الذي يرجحه. يقول أكثر العلماء بعد أن ذكر الروايات في مسألة غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، قال وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روي ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه. هذا الحديث متفق على صحته. الشيخ الميت ذكر هذا من باب التمثيل وليس من باب يعني من باب المثال وليس من باب القياس. يقول حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، يقول لا ليس فيه دلالة على الوجوب بل فيه دلالة على الاستحباب، مثل يعني حملها العلماء، علماء حملوه على الاستحباب، مثل ما حملوا الحديث الصحيح المتفق على صحته في الأمر بالإيش بالاستنثار، قال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، وعلل وقال فإن الشيطان يبيت على خياشيم. فمثل ما حملوا يعني حملوا ذلك الأمر وهو أمر على الاستحباب اتفاقا، لم يقل أحد أن الاستنثار، ما هو الاستنثار سيأتينا بعد قليل، لكن ما هو تعرفونه جميعا تتوضعون يوميا، ها أن يستنشق ويستنثر. الاستنشاق يعني جذب الماء إلى الخياشيم إلى الأنف، والاستنثار إخراجه بهواء النفس. فالاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق، وبعضهم قال إن الاستنثار يعني الاستنشاق لأنه متلازم، استنشاق يعني جذب الماء إلى الخياشيم وإخراجه بالنفس. فأمر بالاستنثار للقائم من النوم فليستنثر، والحديث صحيح متفق على صحته، وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجب على كل من قام من نومه أن يستنثر، إنما حملوه على إيش؟ على الاستحباب. فكذلك يحمل حديث الغسل اليدين أو الكفين قبل غمسهما في الإناء. نعم الصرف يعني أن لا لا هو أول إجماعهم إجماع العلم من الصحابة، لم يعرف عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم أنه أوجب الاستنثار. وثانيا الظاهر من إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة على أنه لم يعلم أنه أمر أحدا يعني بذاته أو نهاه أو أنكر عليه، ومعلوم أن بعضهم يعني يقول لو حصل يعني إلزام ما اتفق أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على عدم وجوبه، يعني على عدم الإلزام به، إجماعهم يكفي، إجماعهم يكفي على صرف اللفظ عن ظاهره. نعم نكفي بهذا القدر ونخصص جزءا للأسئلة لمن أراد أن يسأل.